هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنوات أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى. وما زال البحث جاريا عن المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى، وما فيش أجمل من المعاني اللي هندور عليها النهاردة ونكشف أسرارها، لأنها لمطربة الحقيقة كان صوتها بيتقال عليه إنه نازل من السماء، قيثارة السماء، الصوت الذهبي، ليلى مراد. الحقيقة إن ليلى مراد مفيش خلاف عليها، يمكن ما لهاش حفلات كتير، يمكن أغنيتها أكتر مشهورة في السينما، لكن أغنيتها عايشة بيننا لغاية دلوقتي. هل هي عايشة لشخصيتها الجميلة، لصدقها في الغنى؟ يعني الحقيقة لما بتغني انت بتصدق كل اللي بيتقال منها. ليلى مراد ولدت في الإسكندرية لأسرة يهودية، وده طبعا كان يوم 17/2/1918. يعني احنا السنة دي بنحتفل بمئوية ليلى مراد، والحقيقة ان ليلى مراد تستاهل اكتر من سهرة. ليلى مراد زي ما قلت ولدت في الاسكندرية لأسرة يهودية، وكان اسمها ليليان. والدها هو المغني والملحن ابراهيم زكي مردخاي زكي مراد، وطبعا ده الاسم اللي معروف به لانه قام باداء اوبريت العشرة الطيبة الذي لحنه موسيقار الشعبي درويش. امها سالومون يهودية من اصل بولندي. وطبعا عيلة ليلى مراد كلها عيلة فنية، وبدايتها كمان بداية أقدر أقول شيقة جدا. لغاية ما نروح للناقد الفني والكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرازق فؤاد، وأنا بشكره الحقيقة لأنه دايما بنستعين به في مناسبات عديدة جدا وبيلبي الدعوة. لغاية ما نروح له هنسمع الأغنية دي ليلى مراد، وهو هيكلمنا أكتر عن مسيرة ليلى مراد الشخصية والفنية. غلين علي هو أغلى منه مرضى، اطلب عيني قلبي وعيني فداك، غلين علي هو أغلى منه مرضى. قلبي وعيني فداك واغلى منه مرضى، اطلب عيني. صحتني من احلامي وحرمتني من صحتني من أحلامي وحرمتني من كاني، كان الألم أنغامي غنى أهلك إحساسي، والنار في ضلوعي منورة للحياة، وفي بحر دموعي عدت لبر النجاة، ونفذ لوي منورة للحياة، وبحر دموعي عدت لبر النجاة. مهما جرالي بحبك أحب نارك وأحبك، خلتني أفهم الغرام معنى ما يبقاش كلام، اطلب عيني. أستاذ عبد الرازق فؤاد الكاتب والناقد الفني، لو أنا قلت لك ليلى مراد في البداية إيه اللي جالك؟ ليلى مراد عصر جميل، فيه رقة، فيه عزوبة، فيها البلد حلوة والناس حلوة ومبتهجة، الشوارع نظيفة ومتسعة، الرصيف بتاع الناس كلها محدش بيعتدي عليه، يعني في إتقان، في الرومانسية لكل اللي حواليك، مش لحبيبك مش لزوجك، في رومانسية الحياة، الرومانسية للجميع. بالضبط كده، فيها إتقان في العمل بتاعها، في صوت قوي وجميل وصوت خفيف نقول بقى بيخربش، وبيعمل حاجات كوميديا جميلة. فهي في كل حالاتها محبوبة ومطلوبة ومرغوبة. اتفكر كر اوعى تفكر اوعى تفكر، اتفكر كر اوعى تفكر اوعى تفكر، حلوة الدنيا زي السكر، حلوة الدنيا زي السكر، اضحك كر كر كر كر كر، اضحك اضحك اضحك كر كر. Ha ha ha ha! الصحفي والناقد الفني استاذ عبد الرازق فؤاد، نرجع بالتاريخ لورا كتير قوي ونعرف مين هي ليلى مراد، خاصه ان والدها طبعا المطرب زكي مراد في وقته في عصره كان مطرب كبير ما كملش لظروف خاصه. انت هتحكي لنا الحدوته دي. هي اسمها ليلى زكي مراد، اتولدت يوم 17 فبراير 1918، واحنا بنحتفل بذكرها اللي في 21 نوفمبر 1995. مطربه وممثله واول سندريلا في السينما المصريه تعلقت بها الجماهير. ابوها زكي مراد هو يهودي مغربي اسمه زكي مرتخاي اصولين، اتولد 1884 وتوفى 1952 وهي في اوج مجدها. هو كان تاجر اقمشه او شغال في القماش، وبعد كده ابتدى يعني لقى صوته كويس، درس الموسيقى وكان له من اوائل الناس اللي سجلوا على اسطوانات في اوائل القرن العشرين لما بقى عندنا تسجيل اسطوانات سنه 1904. كمان هو له اغاني كتيره هنقول منها: قلبي عاشق، صيد العصاري، يا سمك بني، الفجر هلاح، يا ساهل جفون. غنى من الحان داود حسني دور مشهور جدا اسمه الحب سلطان وقاسي، وله تسجيل من اعمال سيد درويش لدور مشهور برضه لسيد درويش اللي هو في شرع مين. ولعب دور سيف الدين في اوبريت العشرة الطيبة لسيد درويش سنة 1920. هنقول كمان معلومة ربما ما تبقاش الناس كلها تعرفها: عبد الوهاب اول ما ابتدى كان مع منيرة المهدية في مصر في اوبريت كليوباترا. عبد الوهاب ومنيرة زعلوا مع بعض، اداها اغاني وقعت منها وطلعوا باعتبار هو مطرب شاب في الوقت. اختلفوا مع بعض، فجه زكي مراد مثل قدامها في مسرحية او في اوبريت كليوباترا باغنيات بقى عبد الوهاب يعني، ولا غنى اغنيات تانية؟ عبد الوهاب انسحب باغنياته. ممكن يكون انا عندي ممكن يكون عملوا حاجات جديدة. هو كان رجل بهيمي شوية، ولذلك هو كان يحوش فلوس ويضيعها، ما حوش فلوس يعني. هو سافر سفر كبير جدا 4 سنين، راح تونس في الجزائر وراح الولايات المتحدة الامريكية لان كان ليه اخ هناك، وغنى هناك للجالية العربية وجاب فلوس كتيرة. وللأسف اخوه نصحه او دبسه في انه يحط فلوسه في البورصة فخسرها كلها. رجع مصر لعائلة بقى يعني، كان سايب العائلة هنا بليلى مراد. اصل زي المسلسل ما بيقولوا كانت ليلى مراد متحملة مسؤولية العائلة في الفترة دي واشتغلت وهي صغيرة. هو ليلى المسلسل اللي اتعمل عنها. ايوه هو مسلسل جميل على فكرة. هما بالترتيب كده الاولاد، هو لما اتجوز خلفوا 9 ابناء، هو مراته اسمها جميلة ابراهيم، خلفوا 9 ابناء بالترتيب: مراد، ملك، ليلى، ابراهيم، موريس اللي هو بعد كده بقى منير مراد، وسميحة اللي هي الصغيرة. لكن اللي شال الهم ليلى كان ابوها عايز منير يغني، باعتبار انه الولد وهو حس ان صوته كويس، لكن منير كان صوته فيه حاجه كده يعني ممكن نقول انه اخنف بعض الشيء. بس كان نجح في السكتشات اللي عملها يعني، هو بقى استاذ في السكتشات وفي التلحين، وبعدين ده منير ده اشتغل مساعد مخرج في 200 فيلم، افلام كتير مع انور وجدي. اتمخطري وتميل يا خير، ورؤوسي ويا رئيس الليل. اتمخطري وتميل يا خير، ورؤوسي ويا رئيس الليل. واتمخطري يا ليلى يعني عاشت البهايمية بتاعت أبوها وشظف العيش في فترة. أمها باعت كل أساس البيت علشان يعيشوا، عشان يدفعوا الإيجار وعلشان يدفعوا الكهرباء، لأن الكهرباء اتقطعت عليهم. حاول حضرتك إن ليلى كانت بتدرس في المدرسة، سابت المدرسة واشتغلت. يعني في ناس في المسلسل قالوا المعلومة دي غير سليمة، لكن انت بتأكد لنا انها سليمة. انا طبعا انا دايما بتوثق معلوماتك. انا عارفة حبيت اجمع مادة لا بأس بيها، وجزء منها كان التكريم اللي عملته دكتورة رتيبة الحفني في مهرجان الموسيقى العربية ليلى. طبعا دكتورة رتيبة عايشة عايشة الناس، الله يرحمها. كمان دكتورة رتيبة الحقيقة يعني كان ليها ايادي كبيرة على الموسيقى العربية، بنرحم عليها بمناسبة رحيلها يعني. فهي اشتغلت، كانت بتشتغل في مشغل وكانت بتاخد 7 قروش في اليوم، وقدرت مع امها ان هي تحاول تحوش علشان تجيب ماكينة خياطة وتشتغل في البيت. ابوها بقى طبعا ان الموهبة كالجريمة لابد ان تكتشف. ابوها سمعها بالدانتن كده. بالدانتن ايه بقى؟ يا جارة الوادي العبد الوهاب. ودي حاجة صعبة بالنسبة لعيا يعني. احنا قلنا انا مولدت سنة 18. عبد الوهاب غنى جارة الوادي لأول مرة وليلى عندها 10 سنين سنة 28، فصعب قوي ان عيلة عندها 10 سنين كمان غنت في أراك عصية الدم، اللحن القديم بتاع عبد الحمولي اللي موجود تسجيل منه بصوت أم كلثوم وبصوت صالح عبد الحي. وبعدين هي بعد كده عملته مع رياض الصنباطي ودخل فيه بقى الأوركسترا والبيانو، فاللحن القديم ده برضه حاجة تقيلة وحاجة جامدة. فيعني يعني لا لا ده في حاجة. نقل الدفة بقى من منير مراد أو من موريس لليلى مراد. لا لا ده ليلى بقى والدها زكي مراد وكده. أنا طبعا بأكد كلام حضرتك، الكاتب والناقد الفني الأستاذ عبد الرازق فؤاد يعني بدأ يهتم بيها كمطربة. لا وبعدين عايز يقدمها بقى في حفلة ما معهوش فلوس. راح لأمير الشعراء أحمد شوقي. دعمه ماديا وأدبيا أحمد شوقي. طبعا عمل الحفلة فين؟ في مسرح رمسيس. Yeah. عند يوسف وحدي. في الحفلة دي اتعملت في النص الثاني من عام يوليو 1932. غنت فيها أغنية خاصة جدا يعني لحنها رياض الصنباطي مخصوص ليها، اللي هي من الغرام والحب. احنا نعتبر ان دي اول أغنية غنتها ليها خاصة بتاعتها هي يعني. قبل كده غنت لعبد الوهاب وأم كلثوم. دي بدايتها. دي البداية ليها بقى. وغنت بقى قدام مين؟ قدام احمد شوقي وقدام محمد عبد الوهاب، روزا اليوسف الصحفيه يعني سيده المسرح والصحافه في ذلك الوقت، استحسنت ادائها الجميل وقالت لها انت هايله وانت هتغيري مجرى الطلب في مصر، ودي كانت نبوءه. والبر عنه بعيد فضلهم في البحر والشوق في قلبه يزيد. ليلى مراد غيرت الغناء وغيرت في السينما في التمثيل يعني. هي ملكة الأغنية السينمائية وملكة الأفلام الغنائية. لأن احنا السينما الغنائية ما ابتدت عندنا ابتدت بعد الوهاب وأم كلثوم. مع احترامي ليهم وهم أساتذة ورواد وكل حاجة. لكن ليلى مراد حاجة تانية. الصوت الرقيق. صورة. كمان كانت بتقدم صورة سينمائية يعني. والأوبريتات اللي جوه الفيلم. لأن هي عاشت قلب السينما الغنائية والاستعراضية. الاستعراضات الجميلة اللي كان بيعملها أنور وجدي وناس تانيين حسين فوزي عباس كامل. يعني كان في مخرجين كتير غير أنور وجدي. بس احنا طبعا بنركز علشان العلاقة اللي بينهم وبين بعض. تقريبا تاريخها الفني أغلبته في السينما. وبدايتها مع أول فيلم عبد الوهاب وهل فعلا كانت معجبة بيه ولا لا هو. لكن أنا عايز أقول ليه ليلى مراد قبل ما نكمل ما وافقتش يعني ما غنتش على المسرح؟ هل ده خوف من الجمهور ولا ايه؟ هي حبت السينما وخافت من الميكروفون. هي في طبعها كانت خجوله. بنت خجوله جدا. والخجل ده حتى مع عبد الوهاب قدمها لمحمد كريم قال له ما تنفعش. يعني ده السبب ان ما وافقتش على المسرح الخجل. هي انسانه خجوله جدا. يعني بدليل انها طورت على الانظار بدري يعني وهي في قمة مجدها. رجع تبع لحياتها عاشت حياة ومأساة ومشاكل وامها توفت وابوها اتجوز خليتها وابوها كان عنده نزوات وكده. فكل ده كله جعلها خجولة جعلها في البيت جعلها سونيت على اخواتها بعد كده. بتركز في حاجة واحدة. يعني هي ما اشتغلت خياطة اشتغلت خياطة وبس ما تعرفش اي حاجة في الدنيا. ما اشتغلت في الغناء في الغناء والتمثيل وبقت نجمة في التمثيل وفي الغناء ركزت كل حياتها في السينما. ما اشتغلتش مسرح خالص. قليل جدا لو راحت حفلات إذاعة. كانت الحفلات الوحيدة في الإذاعة كانت بعد سنة 52 اتعمل قطار الرحمة واللي اتعرفت فيه على زوجها الثاني وجيه أباظة. ويمكن كان حاجة واحدة اللي غنتها في حفلة واحدة وأغنية واحدة افتكر الحب جميل. بتهيألي. وعلى فكرة بس احنا في برضو ملاحظة صغيرة كده ان في نفس الحفلة دي في سنة 53 ظهر الوجه الجديد في الوقت ده عبد الحليم حافظ. هي اديت له مساحة في الحفلة في الحفلة دي انه يتواجد وانه يغني وان الناس تعرفه. اللي يقدر على قلبي يخطفه وانا اجري وراه واللي يقدر على حبي يخطفه وانا عيش وياه اللي يقدر على قلبي يخطفه وانا اجري وراه واللي يقدر على حبي يخطفه وانا عيش وياه وساعد ما تجي في ايدي احس بقلبه واشوف بعيني انا اشوف بعيني سعيدة اهو انا ولا حد ينفع الا انا شكلي صحيح ملوش دوا لكن اختصاصي في الهوى ما فاتت لي في البلد أطيان كتير ملهاش عدد كان عندها 12 ولد ما فضلش منهم مثل أنا والعزبة دي بشبرة اليمن وحبعها بكرة مقدما وحشتي ربا مؤقتا تفلت خطوبة حبنا بس رحمي بس اقبلي بس رحمي بس اقبلي ما تضيعيش مستقبلي ما تضيعيش مستقبلي سلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة Thank you. وتحبي بموت وحبيبي لو غبي ومعني أرقامي بصوت من ناحية قلبي ونار قلبي وتحبي بموت وحبيبي لو غبي ومعني أرقامي بصوت بلدي ومدلدح ودنجي وكسب جنات وانت من الفول والطعمية أربع مرات نزل عليا لو قلت أيوة لخلي روحي في ديك الشمال وانفلت عينيا في كل خطوة تمشي عليهم والشمعة ولا نكمل مسيرتها الكاتب الصحفي والناقد الفني استاذ عبد الرازق فؤاد في السينما لان طبعا مشوارها السينمائي والاغنيه السينمائيه عندها ليها يعني مذاق مش خاص يعني احلى مذاق يعني طبعا كده مراد طبعا نبدا بقى كان اول فيلم ليها مع الموسيقار الاجنبي محمد عبد الوهاب هو بس في معلومه صغيره ثانيه ان كان في فيلم قبل كده الضحايا هي غنت في الضحايا ده عملته بهيجة هانم حافظ رائدة السينما عملته سنة 1932 صامت وبعد كده دخلت عليه شريط الصوت فبقى ناطق واتعمل سنة وعرض يوم 3 يناير 1935 هي كانت بتمثل فيه ولا غنت غنت بس غنت وغنت بس انا شفت الفيلم ده غنت شفتوش ما هو للأسف مش موجود عند ناس كتير انا شفته في وزارة الثقافة كان في احتفالية خاصة وكده اتقال مع انه مع الفنانه ليلى مراد بقت فنانه يعني طبعا بعد اسمها بقى ليلى مراد على طول الاغنيه اسمها يوم السفر ودي لحن زكريا احمد الله يعني اول اغنيه كانت رياض بابا تاني اغنيه زكريا احمد اول فيلم بقى عبد الواحد يحيى الحب يحيى الحب ازاي بقى كان هذا اللقاء لان طبعا ان عبد الوهاب يختار ليلى مراد وهي البنوته الصغيره وكان حجمها قليل دي اكيد ليها حكايه او قصه هو ابوها رغم انه كان عنده تقلبات في حياته وكده لكن كان ليه صداقه وعلاقه يعني كان في معرفه الفن كان في معرفه بينه وبين عبد الوهاب يعني فهو اللي قدمها لما غنت في الحفله الناس كلها عرفتها لما غنت في الضحايا الناس كلها شافتها فبقت صوت وصوره دلوقتي فقدمها لعبد الوهاب وعبد الوهاب اقتنع بيها لانه عبد الوهاب كانت المفروض انها نجات علي اللي هي اول واحده قدامه بالظبط في فيلم دموع الحب دموع الحب في 35 لكن حصل اختلاف على الفلوس فتاني بطوله بقى عايزه تغلي السعر اكيد فجابوا وجه جديد اللي هو ليلى مراد هو حضرتك قلت لي انها كانت بتحبه دي حقيقه هو مبدئيا كريم ده المسلسل اللي قال فانا برضو يعني لا يمكن المعلومات بقولها ليه لان يمكن ناس كتيره شافت المسلسل فانا بنأكد يعني تاريخيه هذا ما هو برضو الجميل في المسلسل انه متاخد عن كتاب هي مليته لصلاح طنطاوي فاذا الوثائق دي او الحقائق دي منها هي شخصيا مش من طرف تاني او حد تاني كريم كان شايف انها خجوله وما تنفعش لكن عبد الوهاب اصر هي كانت بتحبه حتى ان هي قالت له يا استاذ احنا في اغنيه يعني هي قالت له ده في اغنيه ما لا احنا خلصنا الشغل كله وخلصنا المشاهد كلها مره قالت له كلمه فيها جرأة شويه في وقتها انا مش قادره انت مش حاسس بيا وبالنار اللي في قلبي يا ترى بتحبني زي ما انا بحبك طبعا عندها الموقف في الفيلم ده بقى كان في وجوه جديده مش ليلى مراد بس كان في زوزو ماطي اللي قامت بدور شقيقه عبد الوهاب دي برضو كانت وجه جديد وكريم كان سكرتير عام جمعيه انصار التمثيل والسينما فكان بيجيب ناس من الجمعيه ومنهم عبد الوارث عصر عبدالوارث عصر كان دايما واخد دور الاب والكبير كده على طول هو شاب هو اتولد كبير ما شفنالوش دور شاب يعني الفيلم ده اللي هو يحيى الحب اتعرض يوم 24 يناير 1938 الاغنيه طبعا كلها كان احمد رامي باعتبار انه صديق لعبد الوهاب ما عدا اغنيه واحده ليه عندما ياتي المساء دي اشعار محمود ابو الوهاب الاغنيه بقى ايه لعبد الوهاب عايش احب عيش الحريه يا ما ارق النسيم ليلى مراد اللي هي اول اغنيه بقى في الفيلم الرقه بقى يعني رقه هي شخصيه ليلى مراد رقه الاغنيه وهي هي رقيقه وهي الاغنيه قويه كمان جدا. يعني برغم انها كانت صغيره لكن الاغنيه مش اي حد يغنيها على فكره مش اي حد يغنيها عبد الوهاب غنى بعد كده يا عبور قول لي هي غنت يا قلبي مالك كده حيران في يلي زرعت البرتقال لرئيس عفيفي دي الاغنيه الوحيده اللي ليها في الفيلم في دويتو مع بعض بقى هي وعبد الوهاب طال انتظاري لوحدي وبعد كده عندما ياتي المساء اللي اتكلمنا عنها يا دنيا يا غرامي الظلم ده كان ليه مشهور قوي بقى اللي هو بيضرب العود وكده يا دي النعيم هما الاثنين اللي انت في قلبي هما الاثنين مع بعض ودي ختام لا الختام بقى يا عبور قول لي هما الاثنين مع بعض دايما هي دي النعيم بعد الصلح في الفيلم ما هو يعني هو طبعا عبد الوهاب كان الفيلم اغاني اكتر منه قصه او روايه بالظبط في اغاني كتير الى جانب ان كان في مقطوعتين موسيقيتين اللي هما الف ليله وليله وحبي في يحيى الحب عبد الوهاب كان بيواصل مسيرته في احنا ممكن نقول ايه تطوير الاداء التعبيري هو باعتبار ان هو استاذ تعبير وليس استاذ تطريب يعني ويمكن في الفيلم ده بدا كمان عبد الوهاب يتخلى شويه عن زي ما اقول الجمود في التمثيل يعني بدا يبقى انه بقى في اكثر من تجربه من تجربه بعد كده ودخل ايقاع الرومبا في عندما ياتي المسيره تدي النعيم اللي انت فيه يا قلبي من بعد العذاب كان لك حبيب تشتاق لي وارتد لك بعد الغياب كانت سحابة وراق الكون من بعد ما حجبك عني وكان خيالك كل ظنون في اللي بدل لعينك مني والجو راق وارتاح البال وطمن القلب الحيران وسعدت الروح وتهنت بالقرب من بعد الهجران ادي النعيم اللي انت فيه يا قلبي من بعد العذاب كان لك حبيب تشتاق إلي وارتدي لك بعد الغياب انت اللي كنت السبب في الهجر ده والخصام وكان صدودك عاب حرم عيون المنام ده ذنب قلبي من كتر حبي استاذ عبد الرازق فؤاد مسيره ليلى مراد ايه الفيلم اللي بعد كده اشتغلت فيه ليلى مراد حضرتك بالنسبه للافلام كان بعد كده تلقفها بقى تجو مسرحي تجو مسرحي ده مخرج ممتاز وعمل ليها مجموعه افلام برضو ظهرت فيها الاغاني بتاعتها عمل ليلى هو متاخد من غادة الكاميل غادة الكاميل وعمل في ليلة ممطرة ده مع يوسف وهبي في بعدين عمل سلسلة افلام ليلى بنت المدارس مع يوسف وهبي هما كلهم بقى في ليلة ممطرة ليلى بنت الريف ليلى بنت مدارس ليلى في الظلام ليلى ده متاخد من غادة الكاميل بالظبط بعد كده في تجربة دويتو تاني مع إبراهيم حمودة في فيلم شهداء الغرام سنة 1944، ده إخراج كمال سليم. عملوا مع بعض دويتو يا قلبي إيه انكتب لي، ودويتو تاني رايح تقول لي الوقت بدري. شهداء الغرام دي متاخدة من القصة العالمية روميو وجولييت، ودي كانت تقريبا تاني حاجة متاخدة من نص عربي عالمي في السينما المصرية، اللي اتعمل قبلها سنة 39 فيلم بياعة التفاح، وده كان متاخد من دي. الحب جميل للي عايش فيه، الحب جميل للي عايش فيه، له ألف دليل. اسألوني اسألوني اسألوني صحيها من عز النوم، ويفوت الروح ويطر بيها الدنيا في يوم، يفوت على عين ويصحيها من عز النوم، ويفوت الروح ويطر بيها الدنيا في يوم. ولما القلب أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى. بحثنا من خلالها أسرار المغنى عند الرائعة الراحلة ليلى مراد، وكان ذلك بصحبة الناقد الفني الأستاذ عبد الرازق فؤاد، أتوجه إليه بكل الشكر. حتى لقائي القادم بكم، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالي.